اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي نقرأ لكم الجزء العشرون. وفي فقه الحنابلة أنه إذا مات المسلم جوعا فإن القادرين الذين حوله يعتبرون قتلا ويلزمون بدفع الدية عنه لأنهم مسلمون أمام الله عنه. وفي رأي فقهاء آخرين أن المسلم الجائع إذا مات وهو ينتزع حقه في القوت من الأغنياء يعد شهيدا، لأنه مات وهو يدفع ظلما اجتماعيا وقع عليه، ومن مات دون مظلمته فهو شهيد بنص الحديث الشريف. ثم إنه مات وهو يحاول أن يغير بيده منكرا، إذ هو مطالب بذلك شرعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. وقبل أن نطوي هذه الصفحة ينبغي أن ننبه إلى أن هذه النصوص الأخيرة تتعدى الفقر بالناس، هي حالة الجوع أي منتهى الفقر، وبقي أن نتأمل على الجانب الآخر حالة معاكسة منتهى الغنى. هؤلاء المترفون تنقلنا حالة منتهى الغنى إلى مشارف عالم المترفين، وهو العالم الذي لم نعد بحاجة أن نفتش عن قسماته في سير الباذخين الذين ظهروا على سطح الحياة الإسلامية مع تسلل جراثيم التحلل والسقوط إلى جسد الأمة. لم نعد بحاجة إلى الالتفات إلى الماضي البعيد، ففي الحاضر الذي نعيشه الكفاية. ذلك أن الأمة العربية تعيش الآن ظاهرة الترف، بعد أن تدرجت في السلم صعودا وربما هبوطا من الغنى إلى الثراء الفاحش إلى الترف، وبعدما انفتحت الكسب الحلال والحرام على مصراعيها، وفي زمن انحصرت فيه قيمة العمل أمام طوفان المال المنهمر وتحت ضغطه، حتى بات من يعنيهم الأمر في هذه القضية أهم أناس حولنا، كبار وربما ذو نفوذ، نقرأ عنهم كثيرا وقد نلقاهم، وربما نعرف بعضهم، هم أهلنا وإن بعدت بيننا المسافات في الأمكنة والأرصدة. لكن الحرج في معالجة الأمر يزول إذا ما تذكرنا أن ما نقوله أو ننقله بتعبير أدق هو كلام الله ورأي الإسلام كما نفهمه، وليس رأيا أو اجتهادا شخصيا قد يتأثر بمشاعر غير القادرين تجاه القادرين. وعلى ذكر هذين الفريقين الفقراء والأغنياء، فإن تصور الإسلام للعلاقة بينهما يقوم على فكرة الأخوة والمودة والترحم، وهي تختلف تماما عن فكرة الصراع الطبقي التي يقول بها الماركسيون. الصراع الذي يعتبره كارل ماركس قوام حيوية المجتمع وأساس تقدمه، بينما يعتبر البيان الشيوعي الذي صدر عام 1848 وكتبه ماركس وإنجلز أن تاريخ كل مجتمع لم يكن إلا بتاريخ الصراع بين الطبقات. ثمة إعلان إخاء بين جموع المؤمنين جاء به الإسلام منذ 14 قرنا، ونص عليه القرآن إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إلى آخر الحديث. وقد كان المجتمع الإسلامي الأول يعيش في ظلال وأرفى من هذا الإخاء والرحب، وهذه المودة التي جعلت الميسورين من الصحابة يتسابقون في البذل والإسهام فيما يحقق عزة الإسلام ورفعة المسلمين. من أبي بكر الصديق الذي كان له يوم إسلامه مدخرات من تجارته تصل إلى 40,000 درهم أنفقها في سبيل الله، حتى أنه عندما هاجر إلى المدينة لم يكن معه من كل مدخره إلا 5,000 فقط، إلى عبد الله بن جعفر الذي كان لا يرد حاجة لأحد، وعندما لامه البعض قال: إن الله عودني عادة وعودت عباده عادة، عودني أي يعطيني، وعودت عباده أي أعطيهم، فأخشى إذا قطعت عادتي عن عبادته أن يقطع عادته عني. إلى أبي موسى المردار من المعتزلة الذي رفض أن يورث ورثته ماله، وسئل عن السبب فقال: كان مالي حق الفقراء ولكني خنتهم وانتفعت به طول حياتي. وقبله قال ابن عمر: لقد أتى علينا زمان ما أحد أحق بديناره أو درهمه من أخيه. وحتى بلغ هذا الإحساس بالإخاء مدى دفع علي بن الحسين زين العابدين لأن يسأل بعضا من حوله: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ ما يريد؟ قالوا: لا. عندئذ كان رده: إذن فلستم بإخوان. هكذا فهموا إعلان الإخاء، وهكذا مارسوه، حتى قام مجتمع كان فيه أغنياء لا يخافون حقد الفقراء، لأنهم أدوا حق الله في أموالهم، وفقراء لا يخشون شح الأغنياء، لأنهم ما برحوا من فيض غامر من برهم وسخائهم، ولكنهم كانوا يتنافسون فيما بينهم ويتسابقون في فعل الخير والحث عليه. وإذا كان العدل الاجتماعي هو موضوع مناقشتنا الأساسي، فقد كان لزاما أن نقف عند الظاهرتين الخطيرتين اللتين يحاربهما الإسلام لتحقيق العدل الذي هو عماد الشريعة كما قلنا، والظاهرتان هما الفقر والترف. وإذا كان الإسلام يقرن الفقر بالكفر، فإنه يعتبر الترف جريمة بل سرطانا مدمر. لا اعتراض ولا تحفظ على اليسر والغنى بكل تأكيد، بل العكس هو الصحيح، فالغنى مطلوب إذا كان مستطاعا، والله سبحانه أنتنى على رسوله بالغنى ووجدك عائلا فأغنى، وجعل الأغداق في الرزق والمال نوع من الثواب العاجل في الدنيا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكما أن الرسول كان يستعيذ به من الكفر والفقر، فهو نفسه القائل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وانعم المال الصالح للرجل الصالح، وعندما دعا لصاحبه وخادمه أنس قال اللهم أكثر ماله. وعندما استشار سعد بن أبي وقاص الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يتصدق بثلثي ماله، الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وعمر بن الخطاب هو القائل إذا أعطيتم فأغنوا. ولعلنا لاحظنا كيف كان الفقه الإسلامي شديد الحرص على أن تكون الزكاة مصدر تيسير على الناس، وكيف كان اتجاه الفقهاء رافضا لمبدأ العيش على الكفاف. أقول إن الغنى في التصور الإسلامي مطلوب باعتباره تعبيرا عن اليسر الذي يليق بكرامة الإنسان مخلوق الله المختار، لكن الغنى شيء والترف شيء آخر، إذ بالترف يختل ميزان العدل الاجتماعي وينفتح الباب لكل عوامل التحلل والسقوط، وحقائق التاريخ شاهدة على ذلك. فقد كان الترف بداية الانهيار من الإمبراطورية الرومانية واليونانية حتى دولة الإسلام ذاتها، ما يسجله التاريخ عن أحداث الفترة الأخيرة لحكم العباسيين في العراق وحكم الفاطميين والكلبيين في صقلية وحكم الطوائف في الأندلس لا يفاجئه بأي قدر ذلك السقوط والتشرذم الذي حدث في عالم الإسلام وقتئذ. كان الطرف هو المعول الذي هدم تلك الأبنية الإسلامية الشامخة. ومن بين كل العلل التي تصيب مجتمعا يتسلل إليه الطرف والبطر، فليس هنالك ما يعادل جريمة حبس مال الأغنياء عن الفقراء وتبديل مال الله في غير وظيفته الحقيقية واتجاهه الصحيح. وإذا كان الفقر يعتبر في التصور الإسلامي إهدارا لكرامة الإنسان وإذلالا لهذا المخلوق المختار، فإن الترف هو إهدار لقيمة خلافة الإنسان لله في الأرض، أي أنه إذا اعتبر الفقر إساءة للإنسان فإن جريمة الترف أشد، لأنها في الحقيقة إساءة إلى الله سبحانه وتعالى. والترف قضية نسبية وتقديرها متروك لواقع كل مجتمع وظروفه الاقتصادية، لكنه بوجه عام مرحلة يلجأ فيها الأغنياء إلى تكديس الأموال والخلود إلى حياة الدعة والخمول، مرحلة يفقد فيها الإنسان صفته كخلية منتجة في المجتمع إلى عنصر أناني مستهلك لا يرى في الكون ورسالة الإنسان إلا الشهوة الجامحة والبطر والتمرغ في اللذائذ والمتع. والقرآن يذهب إلى أبعد من ذلك في تصديه العنيف والقاسي لظاهرة الترف والمترفين، فهم أعداء الهدى والعرفان، أعداء الحق والعدل، ولهذا فصورتهم في القرآن الكريم ترتبط دائما بالإفساد في الدنيا وسوء المال في الآخرة. إن الإنسان لا يضغى إن رآه استغنى. فثمت علاقة بين الثراء الفاحش وهو المعنى هنا وبين الطغيان، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهؤلاء الذين يحبسون المال في الدنيا لن ينفعهم هذا الشح في الآخرة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا جزاء الذين يكدسون المال ولا يرعون فيه حق الله الذي هو حق الفقراء، هم القاعدون الخاملون في الدنيا. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وقد نزلت الآية في الذين تخلفوا عن القتال جنبا والثكانة إلى الدعاء في معركة تبوك التي نشبت بين المسلمين والروم في العام التاسع للهجرة، وهم ميتو القلب والضمير، نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، نسوا الله فصاروا كالأرض الجدباء الميتة التي لا تنتج ولا تثمر. وهم بما يضربونه من مثل وما يمثلونه من قيم مصدر إفساد وبلاء لكل مجتمع، بل نذير غضب الله ولعنته. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأمرنا هنا تجيء بمعنى أكثرنا، ثم لاحظ الربط بين الترف والفسق. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وهم بما يفعلون يظلمون الناس ويظلمون أنفسهم، واستحقوا وسط التجريم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وربما ألقت هذه الآية بعض الضوء على ما قبلها، فسقوط أي مجتمع وهلاكه ليس قدرا مكتوبا عليه، ولكن له أسبابه، وهنا تكمن في حالتنا هذه في ظاهرة الترف التي تستشري فيه. والآية لها مغزى آخر أكثر من تجريم الترف والمترفين، لكنها هنا تحمل المجتمع مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها. وإذا تقاعس المجتمع عن ذلك فالمصير السيء ينتظره. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهم على مدار التاريخ ضد الهدى والعدل. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وهم دائما مكابرون جاحدون. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وفي هذا الموضوع من سورة الواقعة يواصل القرآن إنذارهم بمصيرهم في الآخرة، حيث تنتظرهم أفظع نهاية، ويخاطبهم الله سبحانه بهذا التوجه المليء بالازدراء. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب لهيم. أولئك الذين ملأوا حياتهم بالمتع واللذائذ، سوف يلقون من الله هذا المصير المرعب، حيث يملؤون بطونهم بأسوأ ما تطلعه الجحيم، شجر الزقوم، وشرب الحميم. والآيات كثيرة في القرآن الكريم، وكلها تشن هجوما ضاربا وقاسيا على الترف والمترفين، وتكشف ما في الترف من جرم وقبح وكفر وظلم. وهذا الموقف الحاد من حالة منتهى الغنى المتمثلة في الثراء الفاحش والترف يتفق تماما مع موقف القصور الإسلامي من حالة منتهى الفقر والمتمثلة في الجوع، والتي تحدثنا عنها قبل قليل. إن التصور الإسلامي يرفض الفقر ومضاعفاته التي قد تصل إلى حد الجوع، ولكن التصور الإسلامي يقبل الغنى ويرفض مضاعفاته التي قد تصل إلى حد الثراء الفاحش أو الترف. إن الطيبات في الرزق بنص القرآن هي الحد الأدنى المقبول في عالم الإسلام، ليس أي رزق، ولكن الحد الأدنى من الرزق. والمطلوب دائما أن يظل ميزان العدل قائما على المستوى الشخصي والجماعي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي ختام الرحلة تستوقفنا ثلاث مواقف تكاد تشكل علامة أساسية وضرورية في مسيرة العدل. الموقف الأول قول الرسول عليه السلام: إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته وكرامته عليك. وهو الذي يطرح نفس فكرة الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، وهي دعوة إلى الاستمتاع بالرزق في المخبر والمظهر. الموقف الثاني في الصحيح أن أعرابيا سأل النبي عليه السلام: بالله الذي أرسلك، هل أمرك الله أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: نعم. وهو ما عبر عنه عمر بن الخطاب بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من فضول الأغنياء ما يزيد عن حاجتهم فرددتها على الفقراء. وما قاله علي بن أبي طالب: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الأغنياء. وهي دعوة لا تحتاج إلى إيضاح أو تعقيب. الموقف الثالث ما رواه أبو ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، أي كلما زاد مالك في الدنيا كلما قل حظك في الآخرة، ولك بعد أن تختار. الله ليس منحازا لأحد. غاية الأمر أن المسلمين يسمون أمة الإجابة، وغيرهم يسمون أمة الدعوة. بهذه العبارة يتحدث شيخ علماء المغرب عبد الله كنون عن ميزان العدل في الإسلام بين جميع الطوائف والعناصر، من غير اعتبار لون أو نزعة أيا كانت. في هذا الاتجاه تصب أفكار واجتهادات العديد من فقهاء المسلمين الذين يبنون مواقفهم على حقيقة أن بني آدم خرجوا من نفس واحدة وأن الخلق كلهم عيال الله، وهو اتجاه تحدد معالمه أبعاد قيمة العدل الإلهي بكل تجرده وسموه، إذ لا انحياز ولا محابة لأحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إنه أمام الموازين قسط يوم القيامة. بالتعبير القرآني تسقط الهويات والأنساب والألقاب، ويبقى شيء واحد يحتكم إليه في الثواب والعقاب، هو العمل الصالح أولا والعمل الصالح أخيرا. وعندما وقف النبي عليه السلام فوق الصفا ليقول لقريش كلها ولأهله وابنته فاطمة على وجه الخصوص: ألا أغني عنكم من الله شيئا؟ فقد كان على وعي تام بتلك الحقيقة منذ تلقى التوجيه الإلهي: وانذر عشيرتك الأقربين. وعندما سجل القرآن الكريم في قصة سيدنا نوح كيف أراد أن يشفع لابنه عند الله، جاءه الرد بالرفض القاطع، والسبب أنه عمل غير صالح. لا النسب ولا مكانة الأب الرفيعة عند الله حالا دون أن ينفذ عدل الله، لأن الأهم طبقا للموازين القسط ما قدمت يداه هو، ماذا كان موقفه هو، أين موقعه هو بين الخير والشر. إن الله ليس منحازا لأحد، هذا واحد من الحقائق الأساسية في التفكير الإسلامي التي ينبغي التنبيه والتفكير بها. ومن التبسيط الشديد للأمور ومن الفهم المسطح والقاصر للإسلام أن يروج البعض لفكرة أن الطريق إلى السماء حكر على نفر من الناس، بل إنه من الإساءة إلى عدل الله أن يعلن كائنا من كان أنه صادر لحسابه مفاتيح الجنة وهو قاعد في مكانه. لقد حسمت النصوص القرآنية الأمر منذ نزل كتاب الله قبل 14 قرنا، عندما تخاصم أهل الأديان، والرواية يسجلها ابن كثير في تفسيره عن ابن العباس، فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب، ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك، وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم النبيين، وأمركم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم، ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم، ونزلت الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وخير بين الأديان فقال: ومن أحسن دنيا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. يضيف ابن كثير: إن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من أدى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال أنه هو على حق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. وفي تفسير الآيتين يقول الإمام محمد عبده الأعمال الكاملة في الجزء الخامس: إن الأديان ما شرعت للتفاخر والتباهي، ولا تحصل فائدتها بمجرد الانتماء إليها والمدح بها بلك الألسن والتشدق في الكلام، بل شرعت للعمل، وإنما صار الغرور إلى أهل الأديان من اتكالهم على الشفاعات وزعمهم أن فضلهم على غيرهم من البشر بمن بعث فيهم من الأنبياء لذاتهم، فهم بكراماتهم يدخلون الجنة وينجون من العذاب لا بأعمالهم. ثم يضيف الأستاذ الإمام: إن كثيرا من الناس من يقولون تبعا لمن قبلهم في أزمنة مضت إن الإسلام أفضل الأديان، أي دين أصلح إصلاحه، أي دين أرشد إرشاده، أي شرع كشرعه في كماله، ولو سئل الواحد منهم ماذا فعل للإسلام وبماذا يمتاز على غيره من الأديان لا يجد جوابا.